لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وسائر من اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جاء في الحديث عن النواس بن سبعان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، وإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن وابسة بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد بالصدر، فإن أفتاك الناس وأفتوك. قال: هذا حديث حسن رويناه من مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن. أيها الأحباب، هذا هو الحديث 27 من أحاديث 40 النووية التي نحن بصدد شرحها وبيان ما جاء فيها. وهذا الحديث حديث يرويه لنا صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه وعن جميع الصحابة. وهذا الحديث هو حديث عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه عظيمة، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم التي أوتيها. النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم لديكم قد أوتي جوامع الكلم، هذا مما خصه الله تعالى به، كما قال هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم: وأوتيت جوامع الكريم. وما معنى جوامع الكريم؟ جوامع الكريم يعني التعبير عن المعاني الكثيرة المستفيضة في عبارات وجيزة قصيرة، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الإمام ابن رجب الهيثمي رحمه الله تعالى في كتابه الماتح فتح المبين بشرح الأربعين أثناء تعرضه لهذا الحديث، قال: وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، بل من أوجزها، بل من أوجزها. قال: فالبر كلمة جامعة لأفعال الخير وخصال المعروف، والإثم كلمة جامعة لأفعال الشر والقبائح كبيرها وصغيرها. ولهذا السبب قابل النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فجعلهما ضدين. انتهى كلامه عليه رحمة الله. إذن فهذا حديث عظيم قد اشتمل على قاعدة عظيمة من قواعد الدين الإسلامي. فقوله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، فالبر هذا اسم جامع يشمع جميع أنواع الطاعات وأعمال القربات بما فيها البر للوالدين واسترضاؤهما، كما قال إمام تفتزاني رحمه الله تعالى. ساعة التزاني له كتاب في شرح الأربعين، يلقى اسم جامع لجميع الطاعات وأنواع القربات البر. فقوله عليه الصلاة والسلام: البر حسن الخلق، فهذا الاختصاص وهذا الحصر وحصر المجازر. البر ما ليس فقط حسن الخلق، ولكن حصره النبي عليه الصلاة والسلام هنا في حسن الخلق، أي معظمه وجله وأسه ومبدأه حسن الخلق. ونظير ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. وهل الدين نصيحة فقط؟ لكن لماذا حصر النبي عليه الصلاة والسلام الدين في النصيحة؟ لأننا لو تأملنا جل الأحكام المتعلقة بالدين لوجدناها متضمنة لهذا المعنى، معنى النصيحة، أي معظمه وجله. الدين النصيحة، وكقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وهي الحج عرفة فقط، عرفة وأركان أخرى غير عرفة، ولكن ماذا قال النبي عليه وسلم؟ الحج عرفة، أي ركنه الركين، معظمه جله بدأه أسه، هذا معنى. قال: البر حسن الخلق. لاحظوا معي، والبر أحيانا يطلق ويراد به جميع الأعمال الظاهرة منها والباطنة. البر أحيانا يطلق ويراد به جميع الأعمال الطاعات الظاهرة والباطنة، كما قال ربنا جل وعلا: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وأقام الصلاة وآتى الزكاة وآتى المال على حبه مسكين. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذا فهذه الآيات الكريمات التي سمعتموها الآن قد دلت على أن البر مشتمل على هذه الأعمال الظاهرة والباطنة. وأحيانا يطلق البر ويراد به حسن الخلق، أي حسن معاملة الخلق، كما هو في هذا الحديث قال: البر حسن الخلق. أي النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. والاسم قال: والاسم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الاسم يطلق المقابل البر. فإذا كان البر اسم جامع لأنواع الطاعات وأعمال القربات كما بينا، فإن الاسم هو اسم جامع لأفعال الشر والقبائح كلها، كبيرها وصغيرها، قولها وفعلها. إذن هذا فيه دليل بأن الله عز وجل قد جبل نفوس عباده على الميل إلى الحق والركون والسكون إليه. إنسان لما يفعل خيرا ويصيب حقا تطمئن نفسه ويسكن قلبه، لذلكم الخير ولذلكم الحق. البر ما اطمأنت إليه النفس، كما في تفسير آخر. والإثم ما حاك في النفس، يعني تردد في الصدر وأصاب صاحبه بالقلق والاضطراب وكره أن يطلع عليه الناس. إذا فهذا فيه دليل بأن الله عز وجل قد جبل قلوب عباده على الميل إلى الحق والركون إليه، بينما النفس البشرية تقلق وتضطرب من المعصية. وهذا واقع، رأينا بعض الناس أنه ربما يكون يدخن، فإذا رأى شخصا يستحي منه ماذا يفعل؟ إذن يخبئ تلك السيجارة. هذا فيه خير، ما زال فيه حياء، وإن كان يفعله فعلا محرما هذا فيه خير، لأن بعض الناس من لا يبالي ويجاهر حتى بالمعصية، كما قال النبي عليه السلام: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فهناك من يستره الله عز وجل ويصبح يجهر بالمعصية. الشاهد من هنا من هذا الكلام، لماذا هذا أخفى السجارة؟ لأنه يعلم أن هذا فعل قبيح. الإنسان هل يستحي من الصلاة؟ هل يصلي أمام الناس؟ لا يستحي. هل يستحي بأن يتصدق؟ لا يستحي. هل يستحي بأن يعلم الناس؟ لا يستحي ولا يتردد. لماذا؟ لأن هذه الأفعال أفعال خير، كما قلت لكم، والنفس البشرية مجبولة على الميل إلى الحق والركون إلى الخير، بينما الشر والمعصية تتردد النفس البشرية فيها. حتى وإن بدا لنا أن هذا العاصي متمتع بالمعصية وأنه مسرور بالمعصية، ولكن في واقع نفسه كنت فتّه تجده قلق، تجده مضطرب. الله سبحانه وتعالى هو الذي أركز الركون إلى الحق في قلوب عباده والقلق والاضطراب من المعصية في قلوب عباده. ذاك يقول ربنا جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وفي المقابل ماذا يقول ربنا جل وعلا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لماذا؟ لأن ذكر الله هو فعل خير، والقلوب مجبولة على الميل إلى الحق والخير والركون إليه، وتضطرب من الشر والمعصية. هذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام. قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك إن تردد وكرهت أن يطلع عليك. إذن هذه أمارة وهذه علامة وهذا دليل به تعرف هذا الفعل وهذا القول إن كان معصية أو كان طاعة. فإذا كانت النفس البشرية تتردد فيه وتكره أن يطلع عليه الناس، فنستدل أن هذا الفعل معصية. في حديث آخر إن جمعهم الإمام النووي في نفس السياق، حديث معبد وابصة من المعبد، هذا الصحابي جاء عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر. قبل يسأل خبرها النبي عليه السلام شيء اللي جاء من أجله، وهذا في دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. هذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. مش كل خبره، من أطلعه؟ هو الله عز وجل علام الغيوب. إذن فلما جاء الصحابي يريد أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فقبل أن يسأل هذا السؤال خبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: جئت تسأل عن البر؟ فقال: نعم. قال: نعم. فجاوب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: استفتي قلبك، سقسي روحك، سقسي قلبك، استفتي قلبك. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. إذا ما كيف فسر البر؟ وما اطمئن إليه النفس ويطمئن إليه القلب. البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. إذن هذا فيه دليل على أن الإنسان حينما يسأل مفتي فتوى ما تنفعه، يستفتي قلبه أكبر. لأن ممكن، وهذا واقع، هذا واقع نعيشه، يجي إنسان يستفتي في مسألة وهو لا يذكر جميع الظروف والملابسات تلك المسألة، فهذاك المفتي باه يفتي، يفتي بالشيء اللي يسمع، بالمعطيات التي قدامها له، هو يعرف في قراءة نفسه بكاين شي أمور ما خبرهش بها، خاش على باله كون يخبره الفتوى تكون بخلاف ما يفتيه به ويعلم ذلك. هذه فتوى تنفع أمام الله عز وجل أم لا تنفعه؟ لا تنفعه. لذا قال استفتي قلبك، سأل قلبك، فتوى ما تنفعكش. هناك بعض من يقع في محظوري ويجي شخصي يجي يسأل وهو يعلم، استفتى الأول فأفتاه، فيريد أن يغير تلك الفتوى فيخفي بعض الأمور عن المستفتي، فيفتيه المفتي وفق ما ذكره له. فهل تنفع هذه الفتوى؟ لا تنفع هذه الفتوى، لا تنفعه. هذا فيه وفي كذلك إرشاد إلى ما يسمى بالورع. ما الورع؟ أي ترك ما لا بأس به خشية أن يكون به بأس، أو ترك كثير من المباح خشية الوقوع في الحرام. إذا فيه أدب من أداب الفتوى. الإنسان حتى تبرأ ذمته عندما يسأل سؤال، يسأل سؤال مكتمل من جميع ظروفه وملابساته، لأن ممكن تتبان لك باللي هذاك الأمر الذي أخفيته لا يؤثر على الفتوى، وربما بسبابة تغير الفتوى. كذلك هناك من يسأل من لا علم له، ويعرف عندوش علم، ومع ذلك يروح يسقسي فقط حتى يرخص له، قال شيلها بلوزة وردها ومطلقها بالثالث في الأولى وفي الزوجة وفي الثالث، ما يروحش عند صاحب علم. علاه؟ يقول لك هذاك يضيق عليا. هل تنفع هذه الفتوى؟ لا تنفعه ولا تبرأ ذماته. إذا فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام استفت قلبك، وإن أفتاك الناس وأفتوك الفتوى لا تنفع، وأنت تعلم أن هذا الذي استفتيته ليس بعالم، ولا يتلخص يروح شخص الأول والزاوج والثالث والرابع والخامس، يحوش فقط شكون لي يرخص له، يتتبع الرخص. وجاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم تختصمون لدي، إنكم تختصموا عندي، إنكم تختصمون لدي، وإنما أنا بشر، وقد يكون بعضكم ألحن بحجاته من بعض. هذا واقع، كي الإنسان مظلوم وصاحب حق بس ما يعرفش كيف يدافع على ذاك الحق. هذه تصرف القضاء، تسيب واحد مولا دراهم ولا مولا سال ويقدر يوكل محامي مشهور ويعرف باللي هذاك الشيء الذي يقاضي من أجله ماش حقه، ويقضي له القاضي بهذا الحق، يفعل هذا الحق ما يفعلش، هي قطعة نار يدي بها، قطعة نار. وهذا واقع، إنكم تختصمون لدي وإنما أنا بشر، ولعل بعضكم ألحان بحجته من بعض، فأقضي لي أحدكم بشيء من أخيه فإنما هي قطعة أقطعها له فلا يأخذها. كيف يحسبها الجاوة؟ كيف يحسبها الجاوة؟ يدي بحقوق الناس، يزور، يوكل، يرشوي، ويثبت له ذاك الحق، من بعد يعتقد بأن ثبوت الحق له قضاء يعفيه من المسؤولية وتبرأ الذمة نتاعو. لا، شكل سيدنا رسول الله قال إنما هي قطعة من النار يقطعها له من النار فلا يأخذها. استفتي قلبك وإن افتاك الناس وافتاك، انت تعرف روحك، كل واحد منا يعرف روحه كده. فالفتوى لا تنفع إذا كنت أنت في قرارة نفسك تعرف اللي هذه الفتوى ما هيش موافقة للحق، لأنك دركت بعض الأمور، ولأنك زورت، ولأنك لبست هذاك الحق مش حقك، ولذلك الفتوى لا تنفعك أمام الله عز وجل. والله أعلم بما تخفي القلوب وما تكنه الصدور. هذا معنى قول النبي عليه السلام استفتي قلبك وإن افتاك الناس وافتوك. لكن استفتي قلبك هذا بالنسبة للإنسان سليم الفطرة، إن هناك بعض الناس اللي انتكست فطرهم فيرى المعروف منكرا ومنكرا معروفا، هذا يلتزم بفتوى العلماء بشرط تعطي جميع المعطيات التي والظروف الملابسة المحيطة بك المسألة. كذلك هناك مسألة إذا ثبت أمر بنص من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم صريح في دلالته صريح في ثبوته يقول أنا ما تبقاش تعيش قلبك ونفتاك الناس ويفتاك. فالمرد والاحتكام إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المؤمن إذا جاء أمره من كتاب ربنا أو سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فلا يسعه إلا أن يقول سمعت وأطعت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسول أمرا أن تكون خيرة من أمرهم. هذا باختصار ما يمكن أن نقوله في هذا الحديث، وهو حديث عظيم، وهو حديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، لخص لنا واختصر لنا البر في كلام والإثم في كلام وجيز. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذا سأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا إلى فعل الخير وأن يجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.